الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وبعد، واضح جدا يعني أن بعض إخواننا من طلبة العلم زهدوا في درس تاريخ الفقه الإسلامي، ولقد وصلني عن بعضهم يعني أن هذا الدرس في نظرهم يعني لما نبدأ بشرح نيل الأوصاف يوضوا معنا، لكنهم في غنى عن هذا الدرس وهم لم يصيبوا بهذا، ولو كان هذا الدرس غير مفيد لما أقدمت عليه، وإنما فيه خير كثير لطالب العلم. فطالب العلم الذي يتصدى بدراسة الفقه الإسلامي ويتصدى بفهم آراء الفقهاء في فهمهم لأدلة الأحكام لابد وأن يكون ملما بتاريخ الفقه الإسلامي من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرورا بعصور التدوين وعصور أئمة المجتهدين وبالعصور التي حدث خلل في أمور كثيرة أثرت على الفقه الإسلامي وأوصلتنا إلى هذه الحالة التي نعيش الآن. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى نتمنى أن تكون هناك نقطة علميا فقهيا حديثيا تعود بنا إلى ثالث مجدنا أيام الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم جميعا. نحن وصلنا يعني الحمد لله رب العالمين إلى العصر الحاضر والفقه العصري الحاضر الذي نعيشه الآن، وعاوزين نبين فيه كما بين علماء العصر مواطن الضعف ومواطن القوة، مواطن الضعف حتى تتجنب ومواطن القوة حتى نقوم باستثمارها وبزيادتها، لأننا نتمنى وننشد الكمال بإذن الله تعالى، والكمال عبيد ولكننا ننشد ونتمنى. ولابد لطالب العلم أن يكون عنده همة عالية، طالب العلم لا يرضى بالدون ولا يرضى طالب العلم صاحب الهمة العالية لا يرضى إلا بمعالي الأمور ولا يرضى بسفاتها. فمن هنا نتحدث بإذن الله تعالى عن عصرنا الحالي. فمن ضمن حسنات هذا العصر طباعة الكتب الفقهية، يعني حسنات كبيرة من قلب الطباعة، لأن الطباعة لم تكن قديما وإنما كانوا ينسخون، يقوموا الناسخون بكتابة الكتاب. أما الآن عصر المطبعة جعل الكتاب مش مثلا بيكتبه ناسخ أو اثنين أو عشرة، لا، ده يدفع الكتاب إلى المطبعة فتخرج آلاف النسخ. يعني أنت الآن لو جيت تبحث عن مسند الإمام أحمد بن حنبل لكي تقوم بتحقيقه، عاوز تحقق كتاب مسند الإمام أحمد أو كتاب مثلا مسند الشافعي أو الأم للشافعي أو فتح الباب للحافظ ابن حجر العسقلاني وهو قريب منا، يعني ما بنتكلمش عن الإمام أحمد والإمام الشافعي، لا، الإمام ابن حجر العسقلاني أو الإمام الشوكاني اللي هندرس كتابه بإذن الله تعالى نيل الأوصاف، وعاوز أجيب نسخ لهذا الكتاب عشان أقوم بتحقيقه. وهذا الأمر يعني يعرف جيدا المعنيون بتحقيق كتب الأضرار. كم نسخة من الممكن أن تجدها في العالم؟ نسخ معدودة على أصابع اليد الواحدة، مش كده ولا لا؟ وأحيانا في بعض الكتب بتلاقيها ناقصة زي ابن خزيمة، وأي ابن خزيمة غير كامل، والذي طبع منه قطعة وصل إلى كتاب الحج الذي حققها الشيخ الدكتور محمد مصطفى العظمي في رسالة أطروحته لرسالة الدكتوراه، وقام بمراجعتها العالم الكبير العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وعين ابن خزيمة أربع مجلدات من طبعوا طبع المؤسسات الإسلامية في بيروت، أربع مجلدات وصل فيها كتاب الحج أين طهيه ابن خزيمة؟ يعني تصور لما طهيه ابن خزيمة مش لقيه في العالم غير قطعة منه وصلت إلى كتاب الحج. يبقى بعد ذلك طبعاً عاملين في حروب وفي التقارب وفي كذا وفي كذا، يعني أضاعوا كثيراً من تراث المسلمين. ونعلم أن الحملات الصليبية وغير الصليبية التي جاءت على العالم الإسلامي قد نهبت وسرقت تراث المسلمين، وإلا فقل لي بربك ما سر وجود هذه المخطوطات في جامعات العالم؟ ما الذي ذهب بها إلى أوروبا وإلى أمريكا إلا إن كان هذا دليل إيه؟ دليل سرقة. يعني وجود هذه الكتب في المكتبات العالمية دليل إنها سرقتها. لما دخلوا الأزهر مثلا في حملة نابليون وقبل نابليون، الحملات دي لما جت إلى بلادنا سرقت كتبا، والدليل السرقة موجودة في المتاحف، والسرقة موجودة في دليل السرقة، مش يقول الحرام شيلته مش كده ولا لا؟ يعني كل الكتب اللي موجودة عندهم دليل على إنها إيه؟ مسروقة. ومع ذلك أنك هم ما فيش أخلاق ما فيش دين، ومع ذلك يعلنون هذا الأمر ويقولون إنها بتاعتنا. طب بتاعتكم إزاي؟ أبو حنيفة كان أوروبي ولا كان إيطالي ولا كان ألماني؟ عشان تبقى الكتب دي موجودة في خزائنكم وفي متاحفكم وفي مكتباتكم. المهم فالعصر ده لما حدثت فيه بنعمة الله تعالى علينا من الطباعة، الطباعة أمر جميل جدا. فمن معالم هذا العصر ظهور الطباعة، فالفقه والعلم استفاد بالطبع من هذه الطباعة استفادة عظيمة. وأوشكت بعض الكتب الفقهية المهمة على الضياع قديما، فإذا بها الآن فإلى آلاف النسخ موجودة بين أيدي الناس. طيب من ضمن برضه الأشياء التي يتميز بها هذا العصر قضية تقنين الفقه الإسلامي. التقنين يعني يكتب الفقه الإسلامي في مواد قانونية. طبعا ده ما كانش موجود قديما، ولم يكن علماؤنا بحاجة إليه، وإنما التقنين ده ابتدعه الغرب، وأراد بعض المسلمين أن يقوموا إيه بمجاراتهم في هذا الأمر. التقنين، ودايما يقول لك تقنين الشريعة، والشريعة في بلادنا في مصر بالذات كانت كوننت وكتبت في قوانين مواد. لما جاء الرئيس أنور السادات لما كان أدخل الأمر المجلس الشعب وأرادوا أنهم يطبقوا الشريعة الإسلامية، فكتبت القوانين الإسلامية في أدراج مجلس الشعب وموجودة في صورة مواد قانونية، ولكن أغلقت وما خرجت بعد مقتل الرجل، بعد أن قتله من أراد أن يطبق الشرع الإسلامي بزعمه، فكانت النتيجة والأمور تعلم بإيه؟ بخواتيمها. ماذا كانت النتيجة؟ أغلقت الأبواب التي تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية. بعد الشريعة الإسلامية كانت في صورة مواد موجودة في مجلس الشعب، وأصبحت حديثة في الأدراج الآن ما تتكلم عليها بعد قتل الرجل للأسف يعني. فمسألة التقنين دي نشأت إمتى في عصرنا؟ مجاراة للغربيين. ليه مجاراة للغربيين؟ لأن إحنا كما سيتضح الآن إن القاضي الذي يحكم بالشريعة لابد أن يكون مجتهد. القاضي الذي يحكم بالشريعة لابد أن يكون مجتهد. فأنت أكيد مجتهدين في هذا الزمان. القضاء المصري عندك الآن بتدخل كم ألف قضية منصوبة أمام القضاء، والقضاء عددهم قد إيه؟ مين في هؤلاء القضاة مجتهد؟ بل من علماء الأزهر يعد قد بلغ رتبة الاجتهاد. طب هتجيب أنت القضية مش عندك قاضي القضاء ويقعد في المسجد زي زمان؟ لا، دي آلاف القضايا المنظورة أمام الإيه؟ المحاكم. طب أنت هتجيب قضاة وصلوا رتبة الاجتهاد منين؟ مش كده ولا لا؟ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، يبقى يقعد مثلا واحد زي الإمام مثلا أبو يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي، أجيب أنت دول منين علشان يجلسوا للناس وتعرض عليهم القضية فيحكمون بها بشرع الله تبارك وتعالى، وقضايا نوازل وقضايا مستجدات وتنبط من كتاب والسنة، ويحكم بين الناس بما أنزل الله تعالى؟ بيش. ولذلك قضية التقنين علشان تبقى قوانين مكتوبة، الشريعة يجتمع مجموعة من العلماء بالشريعة والقانون ويصوغوا مواد ما درك كذا زي القانون المصري الموجود الان، بس ما يكونش المصدر بتاعه القانون الفرنسي ولا القانون السويسري ولا القانون الالماني، بل يكون كله مستمد من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ومصادر التشريع الاسلامي بس. فيكتب هذا في صيغه ماده كذا ماده كذا امر قانون العقوبات مثلا عقوبه السرقه ماده كذا وشروط تطبيقها وموانع تطبيقها كل ده في موانع ثم يقوم ما يسمى الان عندك مثلا برضه بالفقه والكلام ده يعرفه القضاه الوضعيون ويعرفه المحامون ويعرفه دارسه القانون ان في حاجه اسمها الفقه الفقه هو كتابات المستشارين والمحامين في دراسه الايه المواد القانونيه وشرحها للناس يشرحها تجد عبد الرزاق السنهوري وغيره عاملين كتب في شرح الايه القانون يجي القضاه لما يجي تعرض عليه قضيه يمسك الايه يبص للواقعه ودرس الواقعه ويجي يشوفها في القانون ماده القانون نفسها قد يكون يعني هو مش مستوعبها يقول طب اللي كتبها اللي يسمى المشرع ودي كلمه طبعا فيها وراءها بلاوي كلمه مشرع لان التشريع في الشرع لا يكون الا لمن الا لله وللرسول عليه الصلاه والسلام بل الرسول عليه الصلاه والسلام مبلغ ما علينا من هذا المهم يقول لك المشرع كان يقصد ايه الكلام ده مين اللي بيقدر يبني فيه ويتكلم فيه اللي هم اسمهم اهل الفقه طبعا مش الفقه الاسلامي الفقه الايه القانوني ما علينا احنا بس عايزين ايه نوضح لكم الايه الاصطلاحات بتاعه القول فهنا ارادوا ان هم يكتبوا الشريعه الاسلاميه كمواد قانونيه سهله مبسطه للقاضي علشان بعدين القاضي بقى لما هيجي ما احنا برضه عندك مشكله لو المساله مجتهد المجتهد القاضي ده لو عرض عليه قضيه وعرضت على قاضي اخر مجتهد المفروض انه هيخرج ان احنا بيكون هدفنا ان نصيب في الفدية وفي القضاء حكم الله تعالى مش كده ولا لا طب ما ممكن الامر يعرض على الشافعي فياخذ بحكم ويعرض الامر على غير الشافعي فياخذ بحكم بل عرضت القضيه على نبيين فخرج كل بحكم كما قال تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فاستحسبناها سليمان من الذي اصاب مراد الله سليمان وكلا اتينا حكما وعلما داود علم اتيناه الحكمه وحفظ الخطاب ولكن الله تعالى شاء ان شان ربنا سبحانه وتعالى ان ينعم على سليمان في هذه القضيه بالاصابه باصابه الحكم مش كده واذا حكم الحاكم فاصاب فله اجر واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد انعم الله تعالى على سليمان بالاجرين وانعم على داود بالايه بالاجر الواحد المهم عليهما السلام يبقى هم مش عاوزين كده وعاوزين القضيه لو عرضت على القاضي ده او على ده او على ده يصدر حكم واحد فلا بد يوحد الايه مواد القانون فانت عندك في مساله معينه حكم الشرع فيها ايه قد اختلفت فيها المذاهب واسباب الخلاف معروفه وذكرناها في تاريخ الفقه سابقا اسباب الخلاف كبيره جدا طيب انا مش عاوز القضاء يختلف يبقى لابد ان احنا نختار قول مين بقى اللي هيختار لجنه من العلماء اللي وضعوا القانون وقننوا الفقه الاسلامي لان المسائل فيها خلافات طب هنكتب ايه؟ يبقى يشوفوا المسألة ويغوصوا ويشوفوا الرافع الحكم الرافع ويكتبوه في مادة يبقى انا القاضي لو ولد علي الموضوع ولي رأي في المسألة مش هكتب رأيي مش هقنعك ايه؟ بالمكتوب واضحة من المقصود من التقنين ايه؟ ان ما جعلش الامر عرضة للخلاف بين القضاة لا اي قاضي سيعرض عليه عنده الحكم ثابت واخدين بالكم لان احنا عندنا احكام ثابته مفيش عليها خلاف السارق والسارقه تقطعوا ايديهم لكن في بعض الامور عندنا فيها خلاف نظرا لامور تخص النصوص وامور تخص التحقيق حاجات كثيره اتكلمنا فيها قبل كده الكلام ده ذكره الشيخ الاسلام ابن تيميه في رسالته النفيسه رفع الملام عن الائمه الاعلام وذكر كثيرا منه الشيخ الدهلوي ولي الله الدهلوي في كتابه الانصاف في اسباب الاختلاف. الكلام ده احنا عرفنا عليه واتكلمنا عليه في دروسنا الفجر. الهدف ان القضاء عندهم مرجعيه واحده. ما جعلش الامر يقول لك انا مذهبي شافعي وده يقول انا مذهبي حنفي وده يقول انا مذهبي حنبلي وده يقول انا مجتهد مطلق لا القضيه بقت ايه؟ حددنا علشان يكون في مرجعيه للجميع. طبعا واحد يقول طب ما دلوقتي انت ما كتبتش قال الله لا احنا قلنا الحكم يبقى السارق الذي يسرق ربع دينار فصاعدا كفر عليه ولا بد من توفر شروط معينه زي الحرز وغيرها، واخدين بالكم؟ ولا بد يكون في موانع معينه، يعني ايه انتفاء موانع معينه؟ الكلام ده بيتكتب عشان ما يختلفش القاضيان في المساله. غايه الامر انهم يختلفوا في تطبيق الحكم ده، هل ينطبق الحكم ولا ما ينطبقش؟ مش كده ولا لا؟ الحكم في القضيه، الحكم في هذه القضيه ينطبق على صحيح هل توفرت في الشروط ولا انتفت الموانع؟ ده يكون خلاف بين الايه؟ القضاء، ولذلك يكون في محكمه اعلى زي الاستئناف والنقض والايه؟ والكلام ده كله، كلها امور ايه؟ عصريه لم تكن موجوده في العصور السابقه. يبقى عندنا هنا مساله تقنين الفقه الاسلامي. يقول يريد القانونيون بالتشريع وضع القواعد القانونيه في صوره مكتوبه بواسطه السلطه المختصه بذلك. ويطلق اصطلاح التشريع كذلك على القواعد القانونيه ذاتها التي تضعها هذه السلطه. يعني احيانا يطلق عند القانونيين على القاعده القانونيه التشريع، واحيانا يعنون بالتشريع التشريع ذاته وضع السلطه المختصه للماده القانونيه. فالقاعده القانونيه يطلع عليه هو ده التشريع، واحيانا يسموا التشريع اللي هو عمل الايه؟ السلطه التشريعيه، مع الوضع باعتبار احترازنا نحو قضيه الايه؟ التشريع. فالتشريع لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، بل اننا نعتقد ان الله هو المشرع والرسول مبلغ، مش كده ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه مبلغ، لكن احنا بنتجوز ونقول ايه؟ الرسول شرع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه مستقل لا يرد الى القران كما يدعي البعض. كلامه مستقل بمعنى ايه؟ الرسول قال انا اني اوتيت القران ومثله معه. فالسنه مش محتاجه ان ايه؟ يقول لو وفقت القران نعمل ولا السنه تشريع قائم بذاته، مش كده ولا لا؟ بس هو اللي كتب الا بالايه؟ بالوحي صلى الله عليه وسلم. قال اما تقنين التشريع فيريدون به ايه هو التقنين؟ تجميع القواعد القانونيه المتعلقه بفرع معين من فروع القانون في شكل كتاب او مدونه او مجموعه واحده، وذلك بعد مراجعه هذه القواعد وتنسيقها ورفع التناقض منها وتبويبها بحسب الموضوعات التي تنظمها. والمجموعه تظهر في شكل مواد وتشمل مختلف النصوص الخاصه بالاحكام القانونيه المتصله بفرع من فروع القانون. فالمجموعه المدنيه مثلا تتضمن للقانون المدني القواعد القانونيه التي تنظم روابط الافراد فيما بينهم، والمجموعه التجاريه تعرض لتنظيم الاعمال التجاريه والعلاقات بين التجار. الكلام ده ما يعني منقول من كتب المسؤولين عن القانون، ده كلام قانوني بحت. وفكره التقنين قديمه من ايام حمورابي، خدوا بالكم كلام قديم جدا. قانون حمورابي ده كان سنه 2000 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح عليه السلام. ثم ظهرت الالواح الاثني عشر عند الرومان عام 450 قبل الميلاد. ثم ظهرت مدونه جوستينيان عام 534 ميلاديه. ومن اشهر التقنينات التي ظهرت قديما ايضا قانون مانو الهندي ومجموعه بخوريس الفرعونيه ومجموعه الصولون الاغريقيه. اما اول من اتجه الى التقنين فده التقنينات القرنيه المكتوبه، المدونات القرنيه القديمه. اما اول من اتجه الى التقنين في العصر الحديث فرنسا، فقد عهد نابليون الى اربعه من رجال القانون بمهمه وضع مجموعه للقانون المدني. وقد كان التقنين المدني الذي صدر عام 1804 هو نتيجه عمل تلك اللجنه، وقد صدرت باسم مجموعه نابليون. ثم صدر في فرنسا قانون المرافعات في سنه 1806، والقانون التجاري والقانون البحري في سنه 1807، وقانون تحقيق الجنايات في سنه 1809، والقانون الجنائي في سنه 1810 بالترتيب كده. وقد حذت الدول الاوروبيه حذو فرنسا، وظهر التقنين النمساوي في سنه 1811، والتقنين الايطالي في سنه 1839، والتقنين السويسري في سنه 1881، والتقنين الالماني في سنه 1900. اما الشريعه الاسلاميه، خلوا بالكم بقى، هل هي كانت مدونه لهذا الاسلوب؟ لا طبعا، الشريعه الاسلاميه اعظم من ذلك. الشريعه الاسلاميه متمثله في القران، القران ما هو مدون من عصر الرسول عليه الصلاه والسلام. مدونه في السنه ما يقول الله ما الشريعة القرآن نصوص القرآن النصوص التشريعية ما فيش مجموعة عامل زي مجلس الأمة ولا مجلس الشعب ولا هذه المجالس وعملوا قوانين وإنما القانون إيه القرآن الكريم هذا أنزله الله تعالى ومكتوب من قبل جوستينيان ومكتوب من قبل مالو ومكتوب من قبل حمرابي في اللوح المحفوظ مش كده ولا لا ونزل إلى سماء الدنيا مجموعة إنا أنزلناه في ليلة القدر ده كلام ربنا عز وجل والقرآن مهيمن على الكتب كلها وقانون حمرابي وغيره وإن كان المستشرقون أو بعضهم أراد أن يقيم علاقة بين الشريعة الإسلامية وبين قانون حمرابي والدعوة إن في صلة بين الاثنين بالطبع نحن لا ننكر أن يكون هناك صلة بين بعض النصوص في قانون حمرابي والشريعة الإسلامية ليه؟ لأن احنا عارفين كويس جدا إن أول البشر كان آدم عليه السلام كان نبيا ثم استمرت الرسالات والنبوات فحمرابي أو غير حمرابي وهؤلاء قوانينهم وتشريعاتهم إن وجد فيها شيء موافق لوحي السماء يكون من أثر الرسالات التي كانت قبل حمرابي غير الأمر غير الأمر إن حمرابي حاق عن رسالات إبراهيم عليه السلام وأنبياء الله ورسله وزاد من عنده وضع تشريعات قانونية وضعية كما حدث قبل لكم ولا لا هي مجيء قضية إحنا يعني احنا نقول التشريع القرآني التشريع الإسلامي هل التشريع الإسلامي 100% مخالف لما كان عند موسى عليه السلام لا طبعا يعني ربنا عز وجل لما بيقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا مش في كل التفاصيل لا في تفاصيل كانت متفق عليها بين الرسالات وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص مش كده ولا لا فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون مش الكلام ده نازل في سورة المائدة بيتحدث عن التوراة مش كده ولا لا وكتبنا عليهم فيها مش من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يبقى قضية قطع للسارق وقضية القصاص وقضية القصاص في القتل والقصاص فيما دون النفس كل دي ما أحكام متفق عليها عند الرسالات السابقة مش كده ولا لا وأحكام كثيرة الربا محرم في كل الشرائع فأنت لو وجدت في شريعة حمرابي أو في قانون حمرابي أو عند المصريين القدماء وجدت أمورا موافقة للشريعة الإسلامية مش الشريعة اللي سمعت تقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء هو اللي قال لا بهذه الأمور أخذها السابقون مش عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولكن أخذوه عن مين؟ عن الرسل السابقين وعن الرسالات السابقة فأخذوهم عن هذه الرسالات السابقة ومحمد عليه الصلاة والسلام ما خافش من الرسالات السابقة بل خاف من الله عز وجل مباشرة فالذي أنزل على الرسل السابقين أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام وقضية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا مش فيه اختلاف في كل شيء يعني اصول واحدة شرع لكم من الدين بالاصول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يبقى الاصول واحدة ولا لا كل الرسل جاءوا بالإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مش كده جاءوا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره جاءوا بالصلاة وجاءوا بالزكاة وجاءوا بالصيام وجاءوا بحج بيت الله الحرام كل ده موجود اوعى تفتكر ان في شريعة من الشرائع السابقة خلت من مثل هذه الأمور هو لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا مش كده إسماعيل ابن إبراهيم مش كده ولا لا ولما يقول الله تعالى ردا على اليهود الذين ادعوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا من عند الله تعالى قال لهم تعالوا أوريكم الدليل على نبوة محمد وعلى أنكم أنتم مزورون دليل ما فيش عليه أي إشكال يخلصنا من كل حاجة دليل محمد على حق وأنتم على باطل الدليل ده من وحي التاريخ من التاريخ نفسه اللي بيقول لكم الكلام ايه هو؟ بل ان اول بيت وضع للناس مش الكلام ده نازل في السوره قال عمران ردا على اليهود الذين انكروا نبوه النبي محمد وردا على النصارى ليسوا قال يعني ردوا النصارى مع اهل الكتابين ونظر استعام الوجود فبيقول ايه ان اول بيت وضع للناس للذي بزكه مباركا وهدى للعالمين الدليل في ايات بينه مقبره ابراهيم والدليل من دخله كان امنا حتى الشيء ده يخلف بالتوافق المكان ده بتاع ابراهيم واللي بنى بيت الله الحرام ابراهيم لم يكن يخلفه بهذا ولا النصارى ولا اي حد تعقل نزول القران الكريم والعرب الكل يقبلوه المكان ده بتاع مين ابراهيم مين اللي بنى بيت الله الحرام ابراهيم كويس قوي يقولون ان مش انتوا بتقولوا احنا عامله ابراهيم واحنا اتباع ابراهيم بيقولون كده وده بيقولون ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين وبيقولون ايه انتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا لان اليهود بيقولوا ابراهيم كان يهود ونصارى بيقولوا ابراهيم كان نصراني يقولون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وبيقولهم ويوضح لهم ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان قبل نزول التوراه وقبل نزول الانجيل مش كده ولا لا فبيقول لهم ان ابراهيم لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم كنتم كذابين يعني حاجتكم فيما لكم به علم عن موسى وكنتم كذابين حاجتكم فيما لكم به علم عن المسيح وكنتم دجالين أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم أنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين اتبعوه في إيه؟ ولما هو الدليل هو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم فيه آيات بينة مقام إبراهيم كل شيء مناسك هنا إبراهيم عمل هنا إبراهيم أفعل هنا إبراهيم أكثر جمرات هنا إبراهيم آيات بينة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا واسم البيت العتيق يعني المحرر العتيق من القدم ومن التحرير ودروس تاريخ الاستعمار تجد الاستعمار نجدت أرضه كل الأرض إلا الحرب ما حدش استطاع انه يحتل الحرب مش كده ولا لا عتيق ظل البيت عتيقا وظل البيت محررا مش كده ولا لا مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا وذلك يقول ايه ويتخطف الناس من حولهم الناس بتتخطف من حول الحرم لكن الحرم امان امن ايه قبل سويسرا وقبل عدم الانحياز وقبل كل الكلام ده كله وقع السلام والامان جعله الله تعالى في العالم قبل ان يعرف الناس مناطق منزوعه السلاح وقبل التحييد السلبي والتحييد الايجابي كل الكلام ده كله وقبل منظمه الامم المتحده وعضوه الامم قبلها كل الكلام ده قبل منه كانت مكه شرفها الله عز وجل وجعلها زوجه القدس ومن دخله كان امنا شوف بقى اهو يترتب على كده ولله على الناس حج البيت من استطاع الناس كل الناس من استطاع اليه ومن كفر انتوا في شرائعكم حج للمسلمين لا تطلق حج البيت والمسيح حج بيت الله كل رسل الله حج بيت الله في شريعه الحج في كتبكم او ومن كفر حجها وانكرها ولم يذكرها في كتبهم لانهم حذفوها حقدا على ابراهيم واسماعيل عليهما السلام كده حقدا على ابراهيم واسماعيل حذفتموها من كتبكم ومن كفر فان الله غني عن العالم يبقى شفت الحجه محمد بقى اعاد الناس الى ارث ابراهيم ولذلك كان واقف في حجه الوداع يقول انتم على ارث ابيكم ابراهيم عليه الصلاه والسلام انتم هنا وقف ابراهيم هنا رمى ابراهيم هنا وقف وقفت ها هنا في المقام اللي وقف فيه مين؟ ابراهيم في عرفه وعرفت كلها مره نحرت ها هنا مكان نحر ابراهيم ومنى كلها مره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الله عز وجل الاماكن التي كان فيها الخليل ابراهيم عليه السلام ذكره ربنا قال كده اني جعلك للناس ايه؟ إمام، إمام الدنيا كلها في المناسك إبراهيم، مش كده ولا لا؟ إمام. طب مين الأمة الوحيدة اللي بتقيم مناسك إبراهيم؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أمين اللي على الحق؟ أهو ده التاريخي في جلد هذا الأمر. فهنا بيقول إيه؟ إن مسألة التقليل القانوني السابق انحدث في بعض أرجل الشبه بينه وبين شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المدونات السابقة فيها آثار من آثار مين؟ الأنبياء السابقين. وغريبة معصر احنا ما بنفسرش التاريخ كتفسير اللادينيين، وفي مجموعة لادينية بتفسر التاريخ تفسير معين. ولد واحد منهم يقول لك ايه؟ واحنا فلان اخترع التوحيد، يعني فلان اخترع التلفزيون، وفلان اخترع الراديو، وفلان اكتشف الكهرباء، واحنا كون المصري اخترع او اكتشف التوحيد. والتوحيد اكتشف ولا اخترع؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام كان مسلما، كان موحدا، مش كده ولا لا؟ ولا جعل كل الالهه جمعهم كلهم في اله واحد هو اله الشمس، ده اكبر وثنيه واكبر شرك والعياذ بالله. فين هنا التوحيد اللي هم بيقولوه؟ يعني الناس بتضحك علينا، لكن التوحيد الذي جاء به المرسلون ايه هو؟ أن نسلم وجهنا لمن فطرنا سبحانه وتعالى وخلقنا وخلق السماوات والأرض، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون، كما قال لفرعون وكما قال لآل مصر. يقول أما الشريعة الإسلامية فإن الأحكام الشرعية القانونية تناولتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقد جمع القرآن جمع القرآن ودون في عهد الصحابة، ودونت السنة بعد ذلك بمئة سنة. وقد كان من السهل أن يرجع القضاة والحكام والمفتون إلى الأحكام التي تضمنها القرآن. ليه؟ لأنه حافظين القرآن وحافظين الأحاديث. تيجي تسأل الإمام الشافعي، تسأل الإمام أحمد، تسأل فلان، يقول هذا الحكم كذا لقول الله كذا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والقياس كذا، لأن عندهم النصوص حافظينها. أنهي قاضي عندك هيكون حافظ القوانين؟ أنهي قاضي فضوء؟ أنت فاكر إن القاضي اللي قاعد يقعد على المنصة وتعرض عليه القضية بيبقى الحكم في دماغه وهو بيسمع الكلام ده، ولا نصوص المواد حافظها؟ لا لا لا، ده بيقعد يسمعه وده يتكلم وده يتكلم، وهو بيجمع أوراقه، وفي الآخر لما يحجزها بحكم يقعد يذاكر بقى ويشوف الموضوع ويجيب المدونات ويشوف كتب اللي تسمى عند القاضيين كتب الفقه ويشوف كده ويشوف أحكام محكمة النص واحكام محكمه الاستئناف وشوف الكلام ده علشان يطلع بحكم. لكن هو بيحب الواحد يسمع. انت فاكر ان هو بقى ايه عنده النص ممكن يقول لك ايه حكمت المحكمه في نفس الوقت كده بكذا استنادا الى نص المدرسه كم كذا يكون الكلام ده منين؟ وذلك خليه يكتب الحيثيات. تاني واحد بيكتب بحث بيذاكر لبعد ما تجمعت الاوراق ولا العمليه خلاص كل خصم جاب اللي عنده خلصت بقى هو ماش عنده علم غير فشاش باللي تمه. ما هقول لك حاجه ثانيه، الحكم دي بقى ياخدها وياخد الملف معاه دي ويقعد ايه يذاكر من اول وجديد ويقرا المساله ورقه ورقه ويشوف علشان ايه يصدر حكمه وفقا لما يسمى عنده ايه بصحيح القانون. ممكن يستدرك عليه بعد كده ويستهلكه او ينقضه او الكلام ده كله. لكن علماء الاسلام الامر مختلف، بل القضية عنده قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حافظين النص كم في أي أمة من الأمم. مين يحفظ؟ أنهي القوانين؟ يعني مين يحفظ؟ فاكر إن في محال في أي بلد من البلدان حافظ القانون؟ قاضي من القضاء أو كبير المستشارين أو شيخ القضاء بلدك حافظ القوانين؟ وفي قوانين مجهولة لدى الآخرين وأحيانا تطلع وقت اللزوم نسيا سنين ورصين وقوانين نفحت قوانين محدش داري. لكن الشريعة الأمر مختلف أعظم عظيمة، مش كده عظيمة كلام ربنا عز وجل، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال وقد كان من السهل أن يرجع القضاة والحكام والمفتون إلى الأحكام التي تضمنها القرآن، فقد كان أكثر هؤلاء يحفظون كتاب الله ثم دونت السنة وصار الرجوع إلى الأحكام التي تضمنتها سهلا ميسورا. وقد ظهر الاختلاف في الأحكام الفقهية في عهد الصحابة وابتدأ ضيقا ثم اتسع، وقد عانى المسلمون من هذا الخلاف وظهرت آثاره في الفتوى والقضاء، إذ تتعارض الأحكام الصادرة من المفتين والقضاة في بعض الأحيان، وقد كان التقيد بالدليل ووجود الفقهاء العظام في الرعيل الأول عاصما من الفتنة. ولا شك أن الحكام والفقهاء والقضاة والمفتون قلبوا وجوه النظر للقضاء على هذه المشكلة أو تقليصها. وما القواعد الأصولية التي وضعها الشافعي ونماها من بعده إلا نمط من الأنماط لتوحيد طريقة استخلاص الأحكام، وقد وجدت أنماط أخرى من التفكير. فقد فكر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بأن يجعل موطأ الإمام مالك المذهب الرسمي للدولة، حينما أشار على الإمام مالك بأن يجعل كتابه الموطأ عمدة للقضاء وللفتية، وهو قول واحد، وذلك بحمل الناس على التزامه والأخذ به. ولكن الإمام مالك رفض ذلك. لماذا؟ لأن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مفرقة في الأمصار، فالموطأ لم يجمع السنة كلها. أتصور كده لما يجي حاكم الحكام ويقول للشيخ من الشيوخ أخذ كتابك وعلمه، لا الرجل يصح، لكن الإمام مالك دليل المسألة يطفي. قال له تلزم الناس بالموطأ فيها؟ طب في أحاديث ثانية هتطلع لنا على ألسنة بعض الصحابة الذين لم أتبعوا أنا ولم يصلني علمهم، فماذا نفعل وقتئذ؟ نميت السنن؟ شوف الورع وشوف الدين وشوف الخوف وشوف التقوى. أئمة هدى، أئمة ربانيين. يعني أنا الموطأ فيه ألف وشوية في الأحاديث، ألف وحاجة، مش متذكر العدد بالظبط، بس ذكرناه أسماء دروس الناس فارقة. السنة دي النبي صلى الله لا تتجاوز الألف أو لا تتجاوز الألفين. طب ما هو يطلع بعد كده صحابي مسألة يقول حديث وهو صادق وأخذها عنه صادق يبقى نعمل إيه ساعتها؟ إحنا هدفنا إيه؟ مش هدفنا إن إحنا نلزم الناس بالقرار، إحنا هدفنا نلزمهم بالإيه؟ بالحق الذي معنا والذي مع غيرنا. مش كده يا أخوانا؟ ولا دليل. وقد عرض يقول هنا كلام عن ابن المقفع. أنا طبعا ما بقولش عن ابن المقفع عشان معروف يعني بدعة الرجل. يقول وقد ناصر العباسيون مذهب أبي حنيفة فأصبح لأتباعه مكانة كبيرة في دولتهم وتولوا القضاء والإفساد. يبقى العباسيون نصروا مين؟ مذهب الأحناف. وفي دولة الموحدين في المغرب العربي، طبعا دولة الموحدين دي كانت دولة مبتدعة برضه غير المرابطين. دولة الموحدين ده اسم التوحيد، ده اسم يعني مش اي كان، دي اي حد يقول لك التوحيد تفرح بيه، ما انت عندك المعتزل عندهم اصول خمسة، اصول تسمعها كلام جميل قوي. اول اصل عند المعتزل التوحيد، تقول الله لا احذر، مش اي توحيد، التوحيد عندهم يعني نفس صفات الله عز وجل. لا امر خطير، مش كده ولا لا؟ ولذلك يجي بعد يقول لك العدل عندهم نفي القدر، العدل عندهم نفي القدر. يبقى لو قابلت بعدل المعتزلة والعدل ده التوحيد والعدل، كلام جميل قوي، التوحيد نفي الصفات، العدل نفي القدر والعياذ بالله، مش كده ولا لا؟ يقول لك بعد كده الامر معروف والنهي عن المنكر، على الخروج عن الحكام، مش كده؟ المنزله بين المنزلتين، يعني تكفير مرتكب الكبيره وهكذا. يبقى القضيه مش ما تاخدش بالالفاظ، احيانا بيكون المصطلحات وراءها ما وراءها من البدع والعزم. فدوله الموحدين كانت عندها بدعه خطيره اعزم الله واياها. فقام ابو يعقوب الزاهد بابعاد ما في كتب الحديث العشره المعتمده من اراء الفقهاء في الفروع، وجعل منها مجموعه تشريعيه في دولته. كتب الاحاديث العشره المشهوره بعدها تماما، عايزين زيها ودول ما عليها. ولما تولى العثمانيون الحكم اللي اتكلمنا عنه في اللقاء الماضي، ناصروا مذهب ابي حنيفه لانهم كانوا من اتباع مذهبه، وكانوا يختارون شيخ الاسلام ومعظم المعاونين من الاحناف. ولذلك احنا وقفنا لغايه دلوقتي، يجي المأذون يقول لك ايه؟ وعلى مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان، لانه وليت في كتاب المأذون الوثيقه اللي كانت بتتكتب من ايام الدوله العثمانيه، الكلام ده هو المأذون بتاع الوقت الحنفي، ولا القانون اللي بنستند اليه في قضايا الاحوال الشخصيه حنفي. خلي بالك، حتى القانون اللي بنستند اليه في مسائل الاحوال الشخصيه في بلادنا ما بيبقاش حنفي، منفق من عده مذاهب، واخذوا في قضايا الطلاق وغيرها بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه بعد التعديلات الاخيره، لان ماذا بالاحناف في قضاء الطلاق؟ يعني ادى الامور، يعني كان في مشاكل كبيره جدا في الاسره، كانت مشاكل بيضج منها الناس، حتى الف العلامه احمد محمد شاكر كتابه النفيس نظام الطلاق في الاسلام، كتاب نظام الطلاق في الاسلام، وتحدث عن المآخذ على القانون المصري، لان الذين قاموا بوضع القانون المصري في قضايا الزواج والطلاق اخذوه من ايه؟ من الراجح بمذهب ابي حنيفه، وفي امور كانت صعبه جدا وادت الى مشاكل كبيره في الوزاره، جعلت الناس تتحايل على الشرع، جعلت الناس تتحايل على الشرع الاسلامي، ولذلك بدات الايه؟ في التعديلات القانونيه ان هم ايه؟ يلجاوا الى التيسير والى الاخذ ببعض الايه؟ الاقوال التي نادى بها كثير من العلماء المصلحين، وعلى رقيب الشيخ احمد شاكر ومن قبله ابيه الشيخ محمد شاكر. واخذوا الامور حتى موجود في القانون المصري استثناء لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في قضايا الزواج والطلاق والحضانه وما شاكل. فقال: ثم راى الخليفه اللي هو العثماني ان يسجد هذا الواقع بصوره رسميه. ففي بداية القرن السادس عشر الميلادي في أثناء خلافة السلطان سليم الأول، اعتمد هذا السلطان المذهب الحنفي ونشره بصورة رسمية، وأصدر فرمانا أي قرارا سلطانيا بذلك، وهكذا أصبح جميع القضاة والمفتين ملزمين بالإفتاء والحكم وفقا لهذا المذهب، ولكن الناس طردوا على مذاهبهم في أمور العبادات، يعني الدولة ما قالت لهمش هنتدخل في عبادات، قل اصلوا كما تشاءون، يعني في بلد من البلاد العربيه الان لو انت دخلت المسجد وصليت وحطيت بس على الصف يقبض عليك. علشان انت كده متطرف، المفروض تحط ايدك جنبك على مدى الامام منك. يعني بيتدخلوا حتى في الايه؟ في العباده، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الامر ده الدوله العثمانيه ما تدخلتش فيه، قالت احنا بنلزم الناس بالمذهب الحنفي في القضاء والفتية الرسميه، لكن الناس تتعبد على المذهب الايه؟ اللي في الشرع. اما في مصر فكان القضاء تاره في ايدي الشافعيه لا سيما في زمن الايوبيين، وتاره في ايدي القضاء اربعه علشان المذاهب الاربعه، يختص كل منهم بالقضاء على مذهب من المذاهب الاربعه، ولكن القضاء قصر على اتباع المذهب الحنفي في مصر منذ ان فتح العثمانيون مصر في اوائل القرن السادس عشر، وكل الدول الاسلاميه التي زارت مثلها تركيا جرى عليها ما جرى على مصر، دول المغرب العربي وسوريا والعراق ولبنان والاردن. وقد كان تبني المذهب الرسمي اول مرحله واول خطوه في تاريخ تبنيل الفقه في البلاد العثمانيه. بعد كده هيتكلم عن اول شيء، اول تقنين رسمي للاحكام اللي هو التقنينات الرسميه للاحكام. يعني انت عندك يقول لك كلف السلطان سليم الاول امام وخطيب جامع السلطان وهو الشيخ احمد الجلبي ان يجمع احكام الفقه في كتاب مختصر، فجمع كتابا مختصرا في الفقه الحنفي سماه ملتقى الاقصر، ولا يزال هذا الكتاب وشروحه من الكتب المعتمده في الفقه الحنفي، وهو كتاب علم مدرسي ليس له صفه التدوين الرسمي ولكنه وجيز ومفهوم. في القرن الثاني عشر امر السلطان محمد قرمك زيد بغادر عن نكير الهندي الذي توفي 1118 هجريه اللي منسوبه اليه الفتاوى العلمكريه، مجموعه من مشاهير علماء المذهب جمعهم وامرهم بوضع كتاب جامع لظاهر الروايات المتفق عليها وافتى بها الفحول من علماء مين؟ الاحناف بس، وامرهم بجمع النوادر التي تلقاها العلماء بالقبول، فصنفت اللجنه المشكله لهذه المهمه او فصنفت اللجنه المشكله في هذه المهمه كتاب الفتاوى العالمكيريه، طبعا نسبه الى مين؟ عالمكير اللي هو الملك ده، او الفتاوى الهنديه، واحيانا تجد الصديق حسن خان في الروضه النبيه يقول لك وفي الفتاوى العالمكيريه كذا وينقل عنه، او في الفتاوى الهنديه، يقصد هذا الكتاب الذي صنفه مجموعه من مشاهير علماء المذهب الحنفي، وهو مؤلف ضخم يقع في سته مجلدات. وهذا المؤلف من المراجع المشهورة المعتمدة في الفقه الحنفي، ولكنه لم يجعل مصدرا رسميا إلزاميا، كما لم يدون بشكل مواد متسلسلة على طريقة المدونات العصرية. اسمع بقى أول تقنين رسمي للأحكام الشرعية أنشئ في تركيا، كان إيه بقى؟ يقول لك في أواخر القرن الثالث عشر الهجري أنشئت في تركيا المحاكم النظامية، طبعا المحاكم النظامية دي وضع القوانين على هذا النحو كان تأثر من الدولة العثمانية في أوروبا، ودي بالكم ولا تأثرت بل دولة الخلافة في القوانين الأوروبية وبالدول الأوروبية. حتى عندك خليفة عنده اسمه سليمان الايه القانوني، هو الذي أدخل القوانين الوضعية إلى الدولة العثمانية. يقول انشأت في تركيا المحاكم النظامية ونقل إليها بعض اختصاصات المحاكم الشرعية. يعني معنى كده إن المحاكم الشرعية اللي كانت في الشرع أدخل بعض اختصاصاتها إلى المحاكم النظامية. قال ولم يكن قضاة هذه المحاكم من الفقهاء المتمرسين بالفقه، ولذا لم يكن في استطاعتهم أخذ الأحكام من الكتب الفقهية لاختلاف أساليبها وكثرة الآراء فيها، ولأن التمييز بين تلك الآراء يحتاج إلى ملكة فقهية خاصة وتدريب خاص، ولم يتوفر لهؤلاء القضاة غير الشرعيين شيء من ذلك، ما عندهمش إمكانات زي السابقين. فاقتضى الأمر زي ما قلت لك إن أسباب معينة هتجعل إن الشريعة الإسلامية لما تطبق تكتب في إيه؟ في موازين. فاقتضى الأمر علاج هذه الحالة بجمع أحكام المسائل وصياغتها على هيئة القانون ليسهل الرجوع إليها وأخذ الأحكام منها. فصدرت إرادة سلطانية من السلطان يعني بتأليف لجنة من مشاهير الفقهاء بريادة وزير العدلية، كانت دولة وزارة العدل اسمها العدلية، واخدين بالكم اسمها ايه العدلية، لوضع هذه المجموعة. وأتمت اللجنة عملها في سنوات انتهت سنة 1876 ميلادية 1293 هجرية، وقد وضعت اللجنة مجموعة من الأحكام منتقم الفقه المذهب ايه الحنفي برضه، ورتبت مباحثه على الكتب والأبواب الفقهية المعدودة، ولكنها فصلت الأحكام بمواد فصلت الأحكام بمواد ذات أقسام متسلسلة كالقوانين ليسهل الرجوع إليها والإحالة عليها. وقد جاءت في 1851 مادة، كتبوها في 1851 مادة مواد قانونية، وقد أخذت بعض الأقوال المرجوحة بالمذهب للمصلحة الزمنية التي اقتضتها، أخذت ببعض الأقوال المرجوحة. وقد صدرت الإرادة السلطانية في سنة 1293 بلزوم العمل بها وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة، وبذلك أصبحت قانونا مدنيا عاما منتخبا من الأحكام الفقهية، فما وجد فيه لا يعول على ما يخالفه في كتب الفقه لاقترانه من أمر السلطان وحكم الحاكم. ده مع الخلاف بقى يبقى إيه المواد المكتوبة دي القضاة ما يعديهاش أبدا ولا يخرج إيه عليها، اللي كتبتها لجنة الوزارة العدلية، وإنما يرجع القضاة إلى نصوص الفقهاء فيما لا نص عليه في المجلة، وسميت مجلة الأحكام العدلية، سميت مجلة إيه؟ الأحكام العدلية، ده أول تقليل في الدولة العثمانية. والمجلة تحتوي على 1851 مادة موزعة على 16 كتابا، كل كتاب منها ينقسم إلى أبواب وكل باب إلى أصول، وكل فصل ينطوي على مواد، والمواد تتسلسل أرقامها من أول المجلة إلى آخرها اتباعا للنمط الحديث في التقديم، ولم تتعرض لمسائل العبادات، لأن العبادات بلاش علاقة بالصلاة، فمش كتاب فقه يعني تكلم عن الطهارة والصلاة والصيام والزي، لا لا. ولذلك أما الكتب التي توزعت ما بينها مواد المجلة زي 1 البيوع، 2 الإيجارات، 3 الكفالة، 4 الحوالة، 5 الرهن، 6 الأمانات، 7 الهبة، 8 الغصب والإتلاف، 9 الحجر والإكراه والشفعة، 10 الشركات، 11 الوكالة، 12 الصلح والإبراء، 13 الإقرار، 14 الدعوة، 15 البينات والتحليل، 16 القضاء. وقد صدرت هذه الكتب بكتاب تمهيدي تضمن طائفة من القواعد الكلية على ذو 99 قاعدة، القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، وقد تغيرت كثير من التشريعات والقوانين بعد ذلك. طبعا الدكتور الزرقاء ألف كتابا في شرح 99 قاعدة من أنفس الكتب التي تحدثت عن شرح القواعد الفقهية، تعرض لشرح القواعد 99 الموجودة في مقدمة كتاب أو مقدمة مجلة الأحكام العدلية، 99 قاعدة فقهية شرحهم الدكتور الزرقاء. أول قاعدة الأمور مما تقصد أو القواعد المشهورة الفقهية. قال وقد تغيرت كثير من التشريعات والقوانين بعد ذلك، وقد نسخت ونسخت كثيرا من احكام المجله. ففي سنه 1880 صدر قانون المحاكمات القانونيه الحقوقيه وتضمن نصا موضوعيا لا شان له بالاجراءات التي توضع من اجل قوانين المرافعات. المهم يعني فضل في تغييرات مستمره في هذه الاحكام. بعد كده اتكلم عن تقنين الاحوال الشخصية وما حدث فيها في البلاد المصرية حتى وصلنا إلى زمان الناس اليوم. بعد ذلك بنتكلم عن فوائد التقنين وعيوبه. هل التقنين فوائد؟ وهل التقنين له عيوب ولا لا؟ قال التقنين يجمع القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون في مدونة واحدة، ثم يبوب هذه القواعد ويرتبها على أساس علمي منطقي، ويرفع ما بين القواعد من تناقض، وهذا يؤدي إلى سهولة التعرف على هذه القواعد، وبذلك يعرف الناس حقوقهم وواجباتهم في أمور المعاملات، ويسهل على أولي الأمر تطبيقها وعلى القضاة الحكم بمقتضاها في القضايا والمنازعات التي تعرض عليه. هذه فوائد تقنين الشرائع الأرضية البشرية التي تؤخذ من عادات الناس وما يسنه لهم عقلاؤهم. أما الشريعة الإسلامية فالأمر يختلف. فإن أحكامها محفوظة معروفة، فالأشخاص العاديون من الأمة يحفظون مصدرها الرئيسي وهو القرآن الكريم، فضلا عن علمائها وأهل الرأي فيها. والمصدران الرئيسيان فيها مدونان وهما الكتاب والسنة، ما احناش محتاجين لتدوين مش كده ولا لا؟ وهناك مدونات جمع فيها مدونها آيات التشريع وأحاديث التشريع وشرحها وبينها، وكما سيجيش إن شاء الله تعالى في صفات التقييم. لا ده الله ثم يتحدثون عن عيوب هذا التقنين فيقولون تقنين الاحكام الشرعيه له سيئات، فهو يجمل الاحكام القانونيه، لان هم بيعملوا تقنين للقوانين الوضعيه علشان مش يعني الناس هتعرف هذا الامر عن طريق ايه، لكن الحكم الشرعي الناس هتعرفه ايه؟ بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والامر معروف. وتقنين احكام الشريعه له سيئات، فهو يجمد الاحكام القانونيه ويوقف الاجتهاد. لماذا؟ لانه يلزم الناس والقضاة جميعا باتباع مذهب واحد او ماده واحده او فصل واحد، وهو ايضا من نوع الحجر على الاحكام، لانه يمنع من النظر في غير ما قلنا، يمنع النظر في غير ما قلنا. الناس مش في الامور اللي غير مقننه، الناس مش تقدر تبحث فيها ولا تفتح تدرس فيها، الكلام ده خطا، لان الشريعه متعبد بيها مش كده ولا لا؟ ان التقنين ينقل العلماء من النظر في الاحكام من خلال نصوص الكتاب والسنه الى دائره ضيقه هي القواعد القانونيه المقننه، ويجعل النصوص الشرعيه مجرد مصدر تاريخي للقانون الاسلامي المقنن، وهذا يجعل الفقهاء الاتقياء يتخرجون من التقنين، خاصه وان المقنن يجزم بنسبة الأحكام إلى الله، وقد لا يكون الأمر كذلك. يعني اللي كتب ده وده حكم ذلك، طب فان أدراك ما ممكن هو بيكتب هذا الكلام يكون اختياره غلط، ويكون الصواب اللي هو حكم الله فيه في غير ما رجحه هو. ما احنا شفنا داوود عليه السلام وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرب، مش كده ولا لا؟ خلص فهمناها سليمان. سليمان أنعم الله عليه بالإيه؟ بالحصان بإطالة حكم الله. أما والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم يكون الحر بحجتي من الاخر وعقلي بنحو ابنا. وده النبي عليه الصلاه والسلام. فما بالك يكون انسان غير معصوم ويختار، ممكن يختار القول المرجوح الذي ليس هو حكم الله عز وجل بالحقيقه، مش كده ولا لا؟ ولذلك ظن بعض الباحثين ورجال القانون من 150 سنه ان تقنين الاحكام في اوروبا هو اللي جعلها تتقدم، وهذا خطا كبير، لان وجدنا اقوالا هنا في المجله التابعه للتربيه ان من اكابر القانونيين من يعيبون على اوروبا وعلى امريكا تقنين للقوانين، يقولوا ان تقنين القوانين هذا اصاب القانون بالجمود لانه صب هذا القانون في خوارب جامده هي النصوص التي يصعب ان تتطور تبعا لتغيير حاجات الجماعه ومصالحها. وذلك اي قانون بيبقى بعد فتره يعاد النظر ايه؟ فيه، لان الوضع بشر، لكن قانون الله عز وجل من فينظر فيه مره اخرى. شريعة الله تبارك وتعالى غير قابلة لأن الإنسان من الممكن أن ينسخ أو يلغيها أو يأتي بدلا منها، وإنما هو شرع لازم تطبيقه، مش كده ولا لا؟ طيب من ضمن برضو الأمور التي حدثت في عصرنا ولم تكن موجودة في العصور السابقة الموسوعات الفقهية، والموسوعة الفقهية غير المطولات والمدونات الفقهية، لأن الموسوعة ده إصطلاح، ده أي كتاب من كتب الموسوعة، تيجي على المغني في القدامى وتقول موسوعة، تيجي على المجموع للنووي وتقول ده موسوعة، تيجي على المحلل للنحاس وتقول موسوعة، لا هو متوسع فيه وذكر أقوال ومذاهب الأئمة وأدلته، لكن مش ده الموسوعة المعاصرة. الموسوعة المعاصرة دي شو بيقولوا يعني؟ بيقولوا إنها لها خصائص محددة، الشمول والترتيب السهل والأسلوب المبسط وموجبات الثقة، ولذلك لابد انها تسمى موسوعة او دائرة معارف او ايه معلمة تطلق على المؤلف الشامل لجميع معلومات علم الفقه معروضة من خلال عناوين متعارف عليها بترتيب معين لا يحتاج او لا يحتاج معه الى خبرة ومبارسة مكتوبة باسلوب مبسط لا يتطلب فهمه توسط المدرس او الشروح. لكن انت لو مسكت المغني محتاج حد يشرح لك، لو مسكت المحلل محتاج حد، لا ده ممكن المثقف العادي يستطيع ان كده، بل يكفي للاستفادة منه الحد الاوسط في الثقافة العامة مع الإيمان بالعلم الموضوع له، او لابد مع هذا يعني لابد كمان مع كل ده توافر دواعي الثقة بمعلوماتها فكل معلومة تعزى الى المراجع المعتمدة. بناء على ذلك الموسوعة الفقهية مش هي المطولات ولا المدونات اللي عندنا، ولذلك قالوا ان احنا في حاجة الى موسوعة فقهية. ليه؟ قالوا اول حاجة كتب الفقه غير مرتبة في كل المذاهب ترتيب واحد، يعني تجد انت ترتيب الحنابلة غير ترتيب المالكية غير ترتيب الشافعية غير ترتيب الاحناف، وبالذات فقه المعاملات، دي حاجة لأي انسان يرجع للكتب المذهبية اجد الترتيب مختلف من كتاب لايه؟ كتاب اخر، مش كده؟ يعني مثلا عند الحنابلة بيجيبوا الجهاد بعد الحج على طول، لان الجهاد بيدخلوا في العبادات، فبعد الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج بيجي الجهاد، لان الجهاد يعتبر ايه؟ عبادة. عند غيرهم الجهاد ده بيجي في الاخر، مش كده ولا لا؟ ما بيجيش الجهاد في الاول، لكن الجهاد عندك وهكذا، المسألة بيبقى فيها ايه؟ الترتيب بيختلف. ثانيا لا توجد فهرسة دقيقة ترشد الباحث إلى المسألة التي يريدها. فمثلا على سبيل المثال عند الأحناف بيناقش أنت عايز تشوف حكم الإضراب والعزل. حكم الإضراب والعزل. هتجيبه فين في كتاب الأحناف؟ تجيبه فين؟ طب تدور فين؟ في أحكام الدواوين؟ لا. موجود في حاشية ابن عابدين في موضوع حكم العزل عن الأمد كتاب الرقم. موضوع انت مش بتوصله ومش بتتصوره ان في كتاب الرقم وصلنا لما كتاب يكون عدة مجلدات تبدأ تبحث وتفل مجلد مجلد عشان توصل لحكم الإيجار والعدل عند الأحناف في كتاب الرقم. طب انت مش هيخطر على بالك ابدا ان ده تجده في كتاب الايه؟ الرقم ابدا، مش كده؟ طيب اقرار المريض وتصرفات المريض بماله تجدها فين؟ في حكم الحس في المرض من كتاب الرزق برضه. غريبة مش كده ولا لا؟ غريب وضعك وذلك. معاملة أهل الذمة والمشركين تجدها في حكم زي مثلا باب صاحب ذاته بذاته في مسألة الجهاد. يعني معاملة أهل الذمة والمشركين تجدها في الجهاد، لا تجدها في أحكام الوصايا. في الوصايا. طبعا هذا الكلام جعل وضع هذه الأمور العلمية بغير النظام اللي انت بتبحث عنها بحيث تقدر تلف حوالين نفسك عشان تلاقي الحكم بطن اثريع ومش عارف توصل اللي مش هتدرسه لسه وتبحث ده انت مش عارف توصل، واخد بالك؟ قال لك ووضع الاحكام في غير نظامها يجعل الوصول الى المساله في غير الصعوبه. ثالثا صعوبه المصطلحات الفقهيه. لماذا؟ لان الاساليب التي كتبت بها بعض الكتب كتب الفقه فيها شيء من التعقيد، كما رأيت لما كنا بنتكلم الدرس الماضي مسألة محتاجة جنب منها قواميس، قواميس مش قواميس عربية كمان، لا قواميس ايه؟ اصطلاحات فقهية. كويس. فبقول لك اول صوت او نداء صريح ارتفع مطالبا بانجاز هذا المشروع وذلك في دائره الصدر عن مؤتمر الفقهي الاسلامي في باريس سنه 1951 لان المستشرقين الذين يعملون بدراسه الاسلام كان هدفهم اسبابهم مختلفه عن اسبابنا احنا بنضرب عشان نعرف ديننا لكن هم بيدرسوا عشان يفسدوا الدين فهم طبعا عاوزين يسهلوا وينظروا علشان الباحثين واحنا استفدنا خلي بالك يعني هم هدفهم كان افساد الدين احنا استفدنا من ايه؟ خدموا الدين من حيث لا يضرون او يحتفظون يعني المستشرقين خدموا الدين خدمه جميله خلي بالك طبعا هم حاولوا ان هم يحطوا عراقيل ويضعوا فتن ويعملوا افخاخ للناس علشان الناس تكره الشريعه وتعتد عن الدين الله جعل المستشرقين خدم للدين والله قاموا بنشر عيون كتب السنه وعيون كتب الفقه وعيون كتب الشعر العربي وعيون كتب اللغه العربيه وعيون كتب التفسير قاموا بنشرها هم اللي كانوا خدام معتمد رهبان في الارض واخدين بالك ما هو كان الاستعمار جاء بايه؟ باجنحته الثلاثه اجنحه المكر واخد بالك وهدفهم ضرب الاسلام الاستشراق والتبشير التنظيم والاستعمار بالجيوش. واخد بالكم ولا لا؟ فالثلاثه اسهم وجاهز الاستعمار السياسي والعسكري ومعاه تبشير التنظيم ومعاه الاستشراق. واخد بالكم؟ الاستشراق خدم الاسلام اعظم جدا. وهم اللي خدموا كلهم الا الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها هيوطئهم ربنا لغايه ما ينفقوها فسينفقونها ثم تقوم عليهم حمرا ثم يكون الذنب يعلو وغداه في عمر ديارهم وسيحدث كما حدث في التطار التطار دخلوا الاسلام كلهم يعني التطار اللي بقي منهم دخل الاسلام ثم اصبحوا قدام الاسلام الدوله العثمانيه بقايا الاطراف اللي هم مين؟ بقايا التطار من الدوله العثمانيه اللي حكمت العالم الاسلامي وأدل اوروبا دول كانوا مين اصلا؟ ما هم التطار مش كده ولا لا؟ فهنا بيبين ان المستشرقون الذين عنوا بدراسه الاسلام والفقه الاسلامي لاسباب مختلفه عن اموال افساد دين المسلمين ولن يتحقق ذلك الا بتعرفهم على هذا الدين وقد وقفت صعوبه الاساليب الفقهيه لانه ما عاجب والاساليب الفقهيه بعض اللغه العربيه كانت صعبه درسوا اللغه خلي بالك شوف الاصرار درسوا اللغه العربيه ودرسوا الاساليب الفقهيه بل قاموا هم استغربوا تاثير ايه؟ الكتب شوف احنا ما قلناش احنا دي في عصر الضعف وعصر التواكل عندنا كانوا هم بيقوموا باعظم حكمه في الاسلام والمصطلحات الفقهيه الكثيره المنتشره في الكتب الفقهيه والطريقه التي رتبت عليها كتب الفقه التي لم يالفها علماء الغرب وقفت حائلا دون المستشرقين في هذا الطريق. نحن لا ننكر ان هناك حاجه الى موسوعه فقهيه منظره ولكن المستشرقين كانوا اشد حاجه لهذه الموسوعه فكانت بقى اول محاوله لابراز هذا الموضوع هو العمل الذي ابتداته كليه الشريعه في جامعه دمشق سنة 1956 ميلادية وكان لها فصل سبق في وضع خطة تقوم الموسوعة على أساسها وقد صدر عن الموسوعة بعض الأعمال التمهيدية كمعجم فقه ابن حزم ودليل مواطن البحث عن المصطلحات دليل مواطن البحث عن المصطلحات الفقهية أما سنة 61 ميلادية ابتدأ وزارة الأوقاف المصرية مشروعا بموسوعة فقهية وقد صدر عن الموسوعة 15 جزءا حتى اليوم الموسوعة المسمى بموسوعة جمال عبد الناصر. وفي دولة الكويت قامت وزارة الأوقاف بإنشاء موسوعة فقهية ودي تعتبر أكبر موسوعة فقهية وموجودة الآن كبيرة جدا شملت البداية كلها على الحروف الأبجدية يعني بيبدأ الكلمة اللفظة مثلا يعني مثلا أنت عايز تعرف حكم مثلا على سبيل المثال الإيجارة فتجد الإيجارة باب الهمزة واخد بالك؟ باب الهمزة تجدها الإيجارة باب الهمزة عايز مثلا حكم العبد تجده في باب العين واخد بالك ولا لا؟ الحيض في باب الحياة السلم في باب الدين وهكذا حتى تقدر تكشف عن الكلام ده وانت ايه بتبص في الصفحة اللي فوق الصفحة اللي فوق بيبقى زي المعاجم المعجم الوسيط وغيره عندنا تجد الحروف اللي هي بتتعامل معها دي تطلع اوازين اقصر. المحاوله سهله جدا جدا انك انت تقدر توصل لها. نعم الموسوعه الفقهيه الكويتيه هي حتى مصوره وبتتباع ب 600 جنيه. يعني عمل كل ده كانت نازله الاصليه بتتباع ب 4000 جنيه. برضه من ضمن الامور اللي حدثت في هذا العصر احنا عارفين عندنا علم الفقه وعلم اصول الفقه وعلم القواعد الايه؟ ظهر شيء جديد اسمه النظريات الايه؟ الفقهيه. بيقول ايه؟ الدكتور عبد الكريم زيدان كتابه المدخل لدراسه الشريعه الاسلاميه بيقول ايه هي النظريات الفقهيه؟ يعني القواعد الفقهيه احنا عارفين ان هي من قبيل المبادئ العامه في الفقه الاسلامي التي تتضمن احكاما شرعيه عامه تنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخل تحت موضوعها. يعني انت مثلا عارفين الامور بمقاصدها اذا ضرب الامر بالتسعة الضرر يزال في قواعد الفقهيه. لكن لما تيجي تقول مثلا الامر للوجوب ما لم يقترنه صالح ده ايه؟ اصول فقه مش كده؟ كده ده اصول فقه. الامر للوجوب ما لم يقترنه صالح يبقى ده اصول فقه مش كده ولا دي قواعد الاصول. لكن قواعد الفقهيه زي الامور المقاصديه الضرر يزال الضرورات تريح المحظورات. لكن النظريات الفقهيه امر مختلف ده امر نشا حديثا في هذا الزمان. ان كان بعض العلماء لهم تحفظ على كلمه النظريه ايه هي؟ قال لك هي المفاهيم الكبرى التي يؤلف او التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الاسلامي ومتحكما في كل ما يتصل بالموضوع كنظريه العقد والملك، نظريه العقد، العقد ده في البيوع عقد، في الإيجار عقد، في الزواج عقد، يبقى نظريه كامله عشان تكون من المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حين نظام حقوقي لذلك حقوق ادى لكلا الطرفين ايه؟ حقوقا معينه مش كده ولا لا؟ منبثه في الفقه الاسلامي. السلف عقد، البيع عقد، الزواج عقد مش كده ولا لا؟ فاحكام العقود واحكام فسخ العقود واحكام الشروط في العقود وما شابه ذلك ده باب كامل. ولذلك تجد مثلا المؤلفات الحديثه نظريه العقد مثلا للدكتور الشيخ محمد ابو ظبي نظريه العقد ايه؟ نظريه طيب يمسك العقد في جميل ما بيتكلمش عن عقد الزواج ولا بيتكلم عن عقد السلم ولا بيتكلم عن عقد التجاره ولا بيتكلم عن عقد البيع. لا ده بيتكلم عن العقود من حيث ماهيتها. جرد العقد بيتكلم عن العقد وامتى العقد يكون شرعي وامتى العقد ما يكونش شرعي والعقد الباطل والعقد الفاسد والشروط التي لابد من توافرها لصحه العقد واخدين بالكم ولزوم العقد للطرفين ونفاذ العقد والعقد ده لازم لا العقد ده نافذ. الكلام ده كله نظريه العقد كلها دي نظريه قائمه بايه؟ بذلك. وكذلك الملكيه قضيه الملكيه في الشريعه الاسلاميه يقول لك نظريه الملكيه تملك عموما. ولذلك لابو زهره كتاب اسمه الملكيه ونظريته ايه؟ العقد كتاب نفيذ. والاهليه موضوع الاهليه اللي بيضرب الان في كتب اصول الفقه في المقدمات ده ما كانش موجود سابقا. الاهليه موجوده في الشريعه لكن يكون انها تجمع كنظريه. الكلام ده كان موجود عند العلماء السابقين نفسهم. هناك انك تبرزه وتكتب فيه شيء قائم بذاته كموضوع وتبلوره على انه نظريه قائمه بذاتها. كذلك الالتزام ذاك نظريه الحق ونظريه الايه؟ الالتزام والضمان والنيابه والفساد والتوقف والمؤيدات الشرعيه وغير ذلك من النظريات التي يقوم على اساسها فرق الفقه. ده مش اصول ولا قواعد ده فقه بس ايه؟ فقه عارف زي تفسير الموضوع في القران عارف تفسير الموضوع ده بيبلورنا في الامر كده وبيخلصه وبيذكره بشروطه ومواعيده وهكذا. قالوا في عصرنا بدات محاولات قويه فرديه للاجابه في هذه النظريات من المشتغلين بدراسه الفقه الاساسي. اما التسميه نفسها ففيها نظر. لان كلمه نظريه من الناحيه الشرعيه يعني قد تكون غير مقبوله. لان كلمه نظريه يعني امر قايم على الفكر. طب واحنا عندنا في الشريعه امور قايمه على الفكر ولا لابد انها تكون مستنده للادله الشرعيه؟ احنا ما بنعملهاش هوا، احنا عندنا الامر بالبيت روح القوانين. القوانين ده فكر، القوانين دي اراء شخصيه، لكن الدين ده دين، والاحكام الشرعيه دي احكام تشريعيه من عند الله عز وجل، من عند المسؤول عليه الصلاه والسلام. ولذلك سموها احكاما ما قالوش على فكر. ولذلك البعض يعني مسميها نظم الاسلام شرعيه وامور، يعني تقول ان العصر الان حاولوا ان هم يبوروها، لكن هي اصلا انت ما فيش شيء جديد. ولذلك انت كل كلام طبعا الشافعي قال ابو حنيفه استدلوا بالايه، استدلوا بالحديث، استدلوا بالقياس، كل ده كله بتبور امور موجوده في الكتاب والسنه وفقه العلماء السابقين. فكونك انك تجمعه ده ليك التجميع بس، ابقى بينت بالظبط الثاني نظام الاسلام في الملكيه، نظام الاسلام في الذمه، نظريه الذمه، الذمه نفسها ذمه الكذاب وانفصال الذمه، وهل الذمه تقوم بذاتها كاحكام ولا لا؟ يعني مثلا لما تقول مثلا نظريه الشخصيه المعنويه يقول لك شركه، الشركه دي ليها شركه ايش شانها؟ الشركه دي في حد ذاتها ليها ذمه ولا ما لهاش؟ والذمه بتاعتها هل يلزمني انا كفرد فيها ما يلزم الشركه ولا هي متفقه عني؟ مش كده ولا لا؟ دي ايه؟ جعلوا لها ذمه قائمه بذاتها. الذمه دي موجوده في الشرع الاسلامي ولا مش موجوده؟ كونها انها يبلوروها ويجعلها نظام معين. فكان الخلاف في مساله النظريه، لان النظريه مبنيه على الفكر. اما النظام فهو موجود ان شاء الله. كذلك من الاشياء اللي اتت في هذا العصر قضيه المعاجم الحديثيه والمعاجم الفقهيه، المعاجم الحديثيه والمعاجم الفقهيه والمجامع الفقهيه التي انشئت اول مجمع اللي هو مجمع المؤسسه الاسلاميه في مصر، ثم مجمع منظمه المؤتمر الاسلامي في جده، ثم مجمع رابطه العالم الاسلامي في مكه تنازل كرم. احنا نكتب ان شاء الله تعالى ونكمل في اللقاء القادم، لان احنا هنحاول نشوف في اللقاء القادم باذن الله تعالى مدخلنا الى الفقه الاسلامي على ان نبدا في شرح نيل الاوصاف ان شاء الله تعالى بعد شهر رمضان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.